الشاهد معنا من يحصيها الشاهد معنا من يحصيها مثل اللؤلؤ والمرجان مثل اللؤلؤ والمرجان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أحبتي في الله، لقاء جديد في اللؤلؤ والمرجان. اللؤلؤ والمرجان هذه الليلة سنلتقط فيه لؤلؤة للحجيج. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، والسابحات في الفلك، والليل لما أنحلك، لبيك لا شريك لك، يا غافلا ما أغفلك، يا عاصيا ما أهلكك. الله سبحانه وتعالى بنى بيتا أو أمر ببناء بيت، بيت له سبحانه وتعالى، وأمر الناس أن يحجوا إليه. يعني الحج، الحج هو زيارة عظيم، زيارة لشيء عظيم، الحج. فمن زار الله سبحانه وتعالى كان له أجر عظيم. طبعا احنا كلنا عارفين ان الحج احد اعمدة الاسلام الخمسة. قال رسول الله: بني الاسلام على خمسة، صلى الله عليه وسلم. والحج ليس له جزاء الا الجنة، طبعا الحج المبرور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا جزاء للحج المبرور الا الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحج له أجر عظيم، لكن احنا لما يعني بنتكلم مع إخواننا وحبايبنا في الحج، الحج بيبقى فيه مشقة وبيبقى فيه شوية متاعب، والسنة دي بالذات المشقة والمتاعب زادت على بعض الناس، زادت على بعض الناس من ناحية السن، سنه قد لا يعني لا يتعدى أو لا يصل إلى السن الذي سنت له القوانين، فوق 65 مش هيقدر يطلع، تحت 24 مش هيقدر يطلع، وتحت 25، فدول حرموا السنة دي من الحج. وهناك من حرم بسبب صحته، وهناك من حرم بسبب ماله. هنقول لكم وهنقول كمان للي طلع السنة دي في الحج، اللي كافح وصبر وضحى وطلع، هنقول لكم كلكم ربنا سبحانه وتعالى أولى بالجهد وأولى بالمال وأولى بالتضحية. ليه؟ لأنك على قدر ما بتجاهد، على قدر ما بتهتدي. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في مشقة وتعب، بيشرح لسيدة عائشة أن أجرها على قدر تعبها، قال لها: إن أجرك على قدر نفقتك ومشقتك. احنا طبعا عارفين الحج وعارفين المشقة والتعب وترك الأهل والمال والعيال والسفر والحقائب والمطارات والجمارك، وبننزل الأول جدة، وبعد جدة مدينة أو مكة، وبعد كده بنتحول لفنادق، وبعد ننزل ونطلع، والكلام ده في وقت قصير. ناهيك عن مناسك الحج بقى، الطواف والسعي والوقوف بعرفات والنحر، وكلنا عارفين طبعا رمي الجمار، فمشق. ولكن لما ربنا بيشرع شيء فيه مشقة، هذه مشقة نسبية، بمعنى ان المشقة ده هي هتنالك بعدها راحة طويلة ونعيم كبير. اما في غير المسلمين فالحج عندهم في منتهى التعب ومنتهى المشقة، مع انهم كفروا مشركين، مشقة لا تزيدهم الا تعبا ومشقة. هنعرف الليلة دي يعني ايه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. للناس اللي تعبت علشان تسافر، والناس اللي هتتعب لسه شوية يعني في في في الحج السنة دي. تعالوا نشوف السنة دي، تعالوا نشوف الليلة دي طريقة للحج عند ناس، ونشوف قد ايه بيتعبوا وبيجتهدوا مع صبر شديد على اللي هم فيه، مع انه شرك. انا مش عايز اضيع وقت عشان الليلة دي وقتنا فعلا ضيق. تعالوا نشوف هذا الحج. الحج السنة دي زي ما ناس تعبت فيه او لسه يعني ان شاء الله باذن الله هيجتهدوا، انا عايزهم يشوفوا هذه المشاهد لناس كفرة وعايزين يحجوا. الناس دول عقيدتهم عقيدة عجيبة جدا، بيعبدوا البوذا، وهم الناس البوذيين، وبيروحوا بيحجوا في مكان اسمه لاسا. ايه بقى موضوع حج لاسا ده، وايه البوذيين بيحجوا ازاي؟ تعالوا نشوف علشان نعرف قد ايه ربنا يسر علينا وقد ايه ربنا رحمنا، ومهما تعبنا او لسه هنتعب نعرف قد ايه بيننا هو اليسر والحمد لله رب العالمين. تعالوا نشوف قديت أستاذ بطريق يعني نبدأ. ده مكان للبوذيين، دول مجموعة من أصحاب هذه العقيدة. رايحين هم دلوقتي لسه بيجهزوا نفسهم لرحلة الحج. هم دلوقتي في بلادهم بيحجوا ازاي بقى؟ هم بيحتاجوا أباقيب. الأباقيب ده اللي هو الرجل ده دلوقتي بيصنعه، شوفوا كل واحد بيستخدم ما يقرب من 50 لـ60 أباقاب علشان السفر ده. ليه يا ترى؟ لأنه هيسافر مشي، هيسافر مشي. طب المشي ده محتاج أباقيب، طب يجيب حاجة طرية على رجله؟ لا، أصل ما بيلبسش كلام، ما بيلبسش الأباقيب دي في رجله، ده بيلبسها في إيده زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي كده، بيلبسها في إيده. طب بيلبسها في إيده ليه؟ بيلبسها في إيده لأنه بيزحف على إيده وعلى وجهه وعلى بطنه طول ما هو ماشي. طب يا ترى المشوار ده يعني مثلا 10 كيلو 100 كيلو، المشوار ده يا إخواني اللي الناس دي هتاخده 2100 كيلو، هيمشوا على رجليهم 2200 كيلو. وياريتهم هيمشوا على رجليهم، ده هيمشوا بطريقة انتوا حضراتكم هتشوفوها دلوقتي طريقة عجيبة. هما دلوقتي رايحين لبوذا الحي، الراجل اللي موجود ده شوف المشقة والتعب. هما ده بيتصوروا انه والعياذ بالله تعالى الاله المعبود، وبيركعوا ويسجدوا امامه. الحمد لله الذي شرفنا بدينه. هتشوفوا هما رايحين بقى يحجوا لبوذا اللي مات، اللي هو المفروض ان جد هذا الرجل من أكثر من 1000 سنة. وهنا بيوصيهم بوصايا، بيقول لهم ما تكذبوش، ما تخونوش، ما حدش يعمل حاجة غلط، ومشي. ويبدأوا الرحلة من تمثال بوذا اللي عندهم في بلادهم، زي ما حضراتكم شايفين كده لبسوا الأباقيب في إيديهم وعملوا لنفسهم يعني أغطية لصدورهم وبطونهم، زي ما حضرتك شايفين كده زي المرايل، مرايل ثقيلة جدا جدا من جلد كاوتش السيارات، ثقيلة وشديدة وثقيلة جدا. بدأوا الرحلة زي ما حضرتك شايفين، يمشي 3 خطوات على رجله ويخبط 3 خبطات بإيده، وبعدين يزحف على بطنه ووجهه ويسجد. زي ما حضراتكم شايفين كده ويزحف على وجهه، شوف بيخبط 3 خبطات بإيده وبعدين يزحف على وجهه. سبحان الله العظيم. التلات خبطات دي تعني الإنسان وعقله وكلامه. شو الناس بتتصدق عليه من كثرة ما هم عارفين المشقة اللي هتصيبهم، يعني الناس كلها متعاطفة مع الحجاج. هو يعني ده معناه انه ايه؟ يعني رايح مش راجع. ادي المنظر من اعلى، سبحان الله، ماشيين على طريق مسافلت. ده دلوقتي في بداية الرحلة، وده طبعا امر بسيط، لكن هنشوف كمان شوية اللي هيحصل لهم. ماشيين دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين كده في مكان جبلي، ولكنه يعني معقول ان الناس تمشي فيه. سبحان الله، يمشي يخبط ثلاث خبطات. الثلاث خبطات دي زي ما قلنا، خبطة تعني الإنسان، والتانية تعني كلامه، والتانية تعني، التالتة تعني عقله، بيوجهها كلها لمعبوده اللي بيعبده. فلازم يخبط ثلاث خبطات، كل ثلاث خطوات يخبط الثلاث خبطات دول كولاء وكتجديد عهد مع بوزة. طبعا يا اخواني سبحان الله العظيم، شوفوا هم دلوقتي خلاص ماشيين لوحدهم. يعني هنشوف حاجة سبحان الله. شوفوا بدأ مع كثرة المشي، طبعا هم ماشيين دلوقتي كانوا ماشيين والدنيا شمس وكده، دلوقتي شوفوا ده مرحلة أخرى من مراحل السفر، و بيزحفوا على تلج دلوقتي. هم دلوقتي ماشيين على تلج، شوفوا ازاي سبحان الله العظيم. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق. دي جبال وعرة ومتعرجة، ولكن دول بقى الاثنين اللي بيحبوا كمان معاهم، بس شايل لهم مؤونة السفر، يعني الطعام والشراب والخيام علشان النوم والملابس. هما الاثنين دول برضو بيحبوا، ولكن دول اللي اختاروهم عشان سنهم كبير شوية. ولاحظوا ان هما لازم يبقوا في انحناء، وضع الانحناء يعني الركوع، وهم حتى بيشدوا العربات بهذه الطريقة، وكبار في السن. الراجل ده كبير في السن، عنده حوالي 65 سنة، واسمه بوسة. والراجل ده بيمشي زي ما حضرتك شايفين منحني طول فترة السفر، اللي هي 2100 كيلو متر من مكانهم إلى لاسة اللي بيحجوا لها تبع بوسة. بيمشي في اليوم تقريبا حوالي 6 كيلو متر. يبقى كم يوم يا اخواني محتاجين سفر؟ سبحان الله العظيم، يعني تقريبا السفر ده صدقوني اكتر من سفرنا احنا لمكة. شوفوا الطرق ازاي متعرجة وملتوية ومخفة، السيارات ماشية بتسافر وهم ماشيين. شوفوا ازاي حتى واخدين اولادهم وعائلتهم معاهم. وسبحان الله العظيم، يعني حتى الاطفال، الأطفال بيسافروا 2100 كيلو متر عشان يحجوا. وإحنا الحمد لله ربنا ييسر علينا، بنروح بطيارات. أقل واحد بيسافر بالسيارة، بيقعد له 40 ساعة ولا يومين حتى. شوفوا التلج نازل، المطر نازل، برضو هم ماشيين في المطر والبرد والمية والتلج، ماشيين وبيزحفوا على وجوههم، وبرضه بيخبط، وبرضه بيزحف، وبرضه بيسجد. والناس اللي وراهم ماشيين منحنين بالعربات بمؤونة الحجاج. ربنا رب القلوب وهو علام. سبحان الله العظيم، الله أولى بكل جهد، والله أولى بكل مال، والله أولى بكل فكر. لكن الواحد بتعجب سبحان الله إزاي كفرة على غير ملة الإسلام وعلى غير التوحيد، وبيبذلوا كل هذا الجهد لآلهتهم الباطلة. شوف ازاي بيزحفه. سبحان الله ظهره حس ازاي ظهره وازاي بقيت مفاصله وازاي بقيت اعضائه بيحس بايه بيشعر بايه لما يمشي شهور طويلة مش ايام ولا ليالي, احنا بنتكلم في شهور, شهور طويلة بهذه الطريقة انه يزحف على هذه الثلوج وتلك الصخور وهذه الاراضي. وشوفوا الارض بيكسوها الجليد مع برد وعناء, ولسه بعد شويه هنشوف العناء اللي تكبدوه والمشقه اللي حصلت لهم. طبعا شوفوا بيصعدوا جبال وبينزلوا اوديه, ف شوفوا يا اخواني هم دلوقتي طالعين هضبه, طالعين هضبة. الهضبة دي ارتفاعها 4000 متر عن سطح البحر, 4000 متر. شوفوا وبرضو بيزحفوا وبيسجدوا فوق وهم صاعدين. وشوفوا لما هتقابلهم عقبة صور أو شيء مش هيقدروا ينفذوا من خلاله 3 خطوات, هنشوف ازاي. هنا البحر تخطوا فرع النهر ده, سجدوا وركعوا بمقدار بالمقدار اللي هيفوتهم, يعني محافظين ومراعيين تماما. وطول الرحلة لا كذب ولا يؤذي بعضهم بعض ولا حد يعمل أي يعني شيء محرم طبعا في ديانتهم. نشوف المشقة, هنا قابلهم صور برضو هيسجدوا عدد مرات بما يوازي اللي هيفوتهم لو مشوا. هنشوفوا هم تصورهم, شوفوا ازاي سبحان الله. وشوف المشقة هو طالع هيطلع ازاي, شوفوا سبحان الله العظيم. الحمد لله ما كلفنا الله بمثل هذا وما فرض الله علينا بمثل هذا. سبحان الله يزحلق وبيتسلق بمشقة ولكن عندهم صبر. وشوفوا هم قد ايه قليلين, 3 ماشيين في هذا المكان الموحش بخلاف الحج عندنا الحمد لله تعالى. يعني احنا كتير بيحج ملايين وفي مكان اماكن محدودة عشان اخواننا اللي بيحجوا ماشي ما يكسلوش. الحج ماشي كله ما يمشي, مش هيمشي اكتر من 20-30 كيلو بالكتير رايح جاي, فدي سهلة وده امر يسير وبيقطعها في مسافات متعددة مش مباشرة كمان مش متتالية. شوف سبحان الله العظيم طالعين يسجدوا ونازلين يسجدوا, ألا يسجدوا لله الذي خلقهم سبحانه وتعالى, ويسجدوا. هنا انتوا عارفين من كتر السجود هيطلع لكل واحد فيهم علامة صلاة كبيرة. شوفوا هنا لاحظوا ان هم كانوا طالعين والدنيا يعني الجو كان حار, دلوقتي في جليد اتكون وكمان الجليد بدأ ينصهر, يبقى ماشيين بقالهم قد ايه. هنا عسكروا في خيامهم, احنا الحمد لله تعالى عندنا فنادق وعندنا خيام وعندنا مخيمات جميلة ومريحة ومكيفة. هم هنا في يعني في البرد بيعملوا خيام خفيفة زي ما حضراتكم شايفين, بيعملوا أكلهم وشربهم زي ما احنا شايفين دلوقتي الناس بتخدمهم وهم خادمين معهم في خدمتهم, عملوا لهم الخيام. ودول لازالوا لسه عمالين يركعوا ويسجدوا سبحان الله. وده قاعد يقول الأوراد بتاعته وعمال يقول الذكر بتاعه سبحان الله. وصلوا للخيام هيقعدوا بقى يرتاحوا شوية. شوفوا بياكل, بياكل ايه بقى, شوفوا الأكل بتاعه ده شعير. شوفوا المنظر, يشوفوا الأكل يعني حتى مش مثلا بياكل حاجة والحمد لله تعالى ربنا يسر علينا في كل مكان في الحج ونلاقي اكل وحاجه كويسه عشان الواحد ما يزعلش لو جابوا له في الحج مثلا الفوج اللي رايح معاه جابوا له شويه اكل او حاجات كده مش من يعني مش من اللي بيفضلها قوي يعني يصبر لله تعالى ويرجع بـ بـ بـ بالاجر. نلاحظ ان طول الرحله ما حدش بيكلم حد طول الرحله سجود وركوع ولاحظوا الاباقيب شوفوا بدات الاباقيب الاحذيه الخشبيه اللي في ايديهم تتآكل. سبحان الله العظيم. والحر والشمس والعرق والاثنين اللي تفوقوا يعني اللي سنهم فوق 60 شادين العربات وماشيين محملين وبرضه راكعين وبرضه منحنيين تعظيما لإله. سبحان الله. هنا شوفوا الجبال دي زي ما قلت لحضراتكم ان المرتفعات اللي بيطلعوها بينزلوا وبيطلعوا مرتفعات حوالي 4000 متر طالع و 4000 متر نازل. هنا قاعدين بقى هنا في فترة الراحة اللي مرضناها بيشربوا بقى شاي. الراجل ده بيحكي عن مشاعره وعن احاسيسه. شايفين حضراتكم طبعا وشه وطبعا ما عندهمش وضوء ما عندهمش حاجات من دي. شوفوا وجوههم كلها فيها ايه علامة سجود سبحان الله العظيم لكن لغير الله. شوفوا المنظر الذي سجد لغير الله وشوفوا هو راضي جدا. شوفوا الأباقيب والأحذية الخشبية يعني بدأت انها تضمحل وبدأت انها تتآكل. هنا بيحكي عن نفسه بيقول انا شايل حمل تقيل جدا على بطني. شوفوا قد ايه السترة اللي انا حاططها فيها كاوتشات عربيات تقيلة ويعني وتآكلت وطبعا حط عليها طبقة اخرى وتآكلت وحط عليها طبقة اخرى. يقول لهم انا رجلي وجعتني جدا يا جماعة انتم مش متخيلين اللي انا فيه ده دلوقتي. انا حاسس بايه صدري وجعني. هوريكم دلوقتي هو بيتكلم هيورينا دلوقتي ويقول هوريكم اللي حصل في رجلي من كتر السجود والركوع. شوفوا ايه اللي حصل. شوفوا ادي رجله. شوفوا مفاصله ورمه قد ايه ومتورمه ومنتفخه ما عشان ما حدش يقول ظهري من كتر الطواف. انت بتطوف 7 مرات وبيقول لهم بصوا. والراجل كمان صاحبي من كتر ما ايده بيسجد شوفوا قد ايه ايده اخشنت واصبحت قاسيه واصبحت جافه. وهنا الرجل ده بيساعدهم بيعمل لهم بدل الأغطية والحاجات اللي هم بيستخدموها في هذه الرحلة بيعمل لهم غيرها وبيحاول يصلح لهم اللي تلف واللي تآكل. سبحان الله. شوفوا ده كله شايلينه في هذه الرحلة الطويلة. سبحان الله. هنا وصلوا كده لوحدهم الى محطة معينة معناها ان هم قربوا شوية من المكان اللي هم رايحين له. ولاحظوا ان الجليد تحت بدأ يروح لكن فوق في الجبال لسه في مكان هيطلعوه دلوقتي كله جليد. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب. سبحان الله. اللي الواحد بيتعجب له الصبر على هذا الجهد الشديد. المسلمون اولى انهم يصبروا لله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال ولربك فاصبر. عفوه خير وجوم هنا قعدوا شوفوا بالليل قعدوا علشان يتدفقوا البرد شوفوا البرد عامل ازاي وشوفوا قد ايه النار وبيحاولوا يدفوا نفسهم شوفوا ازاي البرد بخلافنا احنا الحمد لله تعالى عندنا اشياء تقينا البرد وتقينا الحر اللي لفت نظري الحقيقه اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي شوفوا هم بيحطوا طبعا جايبين معهم حاجات معينه للوقود بيولعوا بيها اللي لفت نظري جدا ان في البرد ده وفي الوحده دي وفي الحر في الريح دي وفوق الجبل قاعدين بيقولوا الاذكار بتاعه الحج بتاعهم شوفوا عاملين يعملوا صلواتهم ويقولوا اذكارهم ومعهم كتبهم وبيحافظوا على اورادهم قاعد الراجل يقول اذكاره ومعاه الورق والكتب وبيذاكر طريقه الحج وبيذاكر ايه سبحان الله العظيم شوفوا قد ايه الاتقان لحاجه فيها يعني عباده لغير الله يا اخواني ربنا سبحانه وتعالى اولى بكل خير واولى بكل بر واولى بكل جهد سبحان الله هو دلوقتي شوفوا لاحظوا بقى ان الجليد بدا ينصهر وبدات الشمس تطلع يعني ده معناه انهم مشيوا اكتر من 3 او 4 شهور هنا الرجل ده مرض وتعب ولكن برضه مصمم يكمل ومصمم انه يصل بالرحله الى اخرها واحد منهم اهو شوفوا اللي ماشي في الخلف ده واحد من الشباب جر العربه بتاعته وشوفوا الصبر هم دلوقتي طالعين مطلع كبير شوفوا الصبر بيطلعوا ازاي بطريقه ملتويه علشان يتفادوا ذو مريض طبعا الراجل ماشي 1500 كيلو تقريبا لغاية دلوقتي على رجله بيجر عربة وسنه فوق 60 من حقه يعني يتعب على الأقل أو يمرض يعني ولكن القضية أنه مصمم أنه يكمل ساعات بنشوف اخواننا وحبايبنا من الحجاج مريض جدا وظهره منحني ولكن برضه مصمم انه يطلع يحج اهو الرجل ده شوفوا ازاي دلوقتي هم بيحاولوا يعملوا له شويه علاج يعملوا له شويه تنشيط لعضلات ظهره من البرد والتعب اللي اصابه لكن برضه هيكمل وبرضه هيمشي ويكمل مشوار الحج بتاعه ده اقليم التبت يعني اقليم اسمه التبت شوفوا ازاي وينزلوا سهول ووديان وشوفوا ازاي برضو بيسجدوا وبرضو بيركعوا والثلاث خطوات بتاعتهم المعروفة حتى فوق الجبل عندهم عقيدة في موضوع الحج ده انه هيرجع من غير ولا خطيئة هيبقى اتولد من جديد والله احنا اللي عندنا هذه الفضيلة وهذا الخير وهم واخدين بعض الامور من عندنا زي انهم متصورين ان كل حاجه حواليهم ماشيه معاهم وبتلبي معاهم او ماشيه بتروح تحج معاهم دلوقتي او بتحييهم لا احنا اللي عندنا هذا الفضل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ملب يلبي الا لبى من عن يمينه وشماله من حجر وشجر ومضر حتى تنقطع الارض منها هنا وتنقطع الأرض منها هنا شوف ده برضو صاحبنا تقريبا بقى وهو دلوقتي ما بيركعش ولا حاجة زي الأول تقريبا عندهم رخصة برضو في ساعة المرض أو التعب إنه يخفف عن نفسه هنا برضو هنا قاعدوا بقى عشان يأكلوا أنا عايزكم تشوفوا كده الأكل اللي هم هيأكلوه عبارة عن ايه؟ اهو دي لحمة شوفوا اللحمة مجففة وشكلها سبحان الله العظيم. حد فينا يقدر يأكل لحمة بهذه الطريقة؟ هل يستطيع أحد منا أن يأكل لحم مجفف بهذه الطريقة ومجفف بقاله شهور؟ يعني طعمه بقى الله أعلم به، ولكن بيأكله. كل ده في سبيل اللي بيعبدوه. هم هنا هنا برضو دول يعني هم خلاص تقريبا يعني كده بيقربوا من لاسة، هم رايحين لها، البرد والتلج سبحان الله. طبعا بيأكلوا بدون تفكير، عندهم يعني تعبوا قد ايه، ولكن سبحان الله. هو ده المريض بيشرب شاي بس. سبحان الله. أقول لكل إخواني وترجون من الله ما لا يرجون، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. إن كنت بتتعب هو بيتعب زيك وأكتر، ولكن ربنا بيعطيك ما لا يعطيه سبحانه وتعالى. أنت اللي ربنا بيغفر لك، وأنت اللي ربنا بيكرمك، وأنت اللي ربنا بيخلف عليك مالك، وأنت اللي بيقال لك لبيك وسعديك، حجك مبرور وذنبك مغفور. هي دي كل التعب والمشقة دي علشان يدخل هذا المكان اللي اسمه لاسة، اللي هو بيعبد فيها بوذا، اللي رايحين حجاج التبت، الإقليم التبت، ان هم يروحوا يحجوا في المكان. هم كده وصلوا للمدينة، شوفوا ازاي حتى في المدن ووسط سيارات وبنزينات وسيارات واشارات مرور، وبرضو ماشيين وبرضو بيزحفوا. طب مش خايف يعني؟ ده مش خايف مثلا انه تيجي سيارة ولا حاجة مش واخدة بالها منه ورخب مستني، برضو العمر مش بعزقة. شوفوا ازاي ماشي، هيستنى شوية كده يجري وبعدين يزحف علشان ايه؟ سبحان الله. ورايح، شوفوا كانت العربية لكن الحمد لله جت سليمة، طبعا ده في تصوره يعني. ووصلوا لهذا المكان. هل تتخيل ثاني ان هذا المكان بيعبد فيه بشر، بيعبد فيه تمثال لإنسان مات من 1000 سنة، وهو هذا التمثال اللي احنا شايفينه. طبعا تمثال بغيض جدا زي ما حضراتكم شايفين، تمثال واحد مبرق وودانه قد كف الايد، ومنظره صعب جدا، وعينيه صفرة، وحواجبه مرفوعة، ومنظر صعب جدا جدا. شوف هو ده المعبود عندهم، هو ده اللي محتاج، هو ده التمثال اللي هم جايين يقولوا ولسه بيسجدوا ولسه بيركعوا، وجايين له من كل انحاء العالم، من الصين ومن الهند ومن اليابان. بوذا كلنا عارفينه، جايين علشان يعني يدوروا هذه الاسطوانات. طبعا مش عارف اقول لكم ايه، منظر صعب جدا يعني. شوفوا قد ايه التعب والمشقة. احنا بنهني كل اخواننا اللي راحوا يحجوا، وبنبشر كل اخواننا اللي رايحين، ولهم اتعبوا، تتعب اتعب لله سبحانه وتعالى. اديك شايف دول عملوا ايه وسافروا قد ايه. اخواني ان اجرك على قدر نفقتك ومشقتك، اجرك على قدر النفقة والمشقة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قبل ما نكمل بس موضوعنا، بس معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته، معاك أم عمر اسكندرية. شيخ أمين، أهلا يا أم عمر. الله يبارك لك يا رب. والله سبحان الله ربنا عزنا بالإسلام، شوف الذل والمهانة اللي الناس فيه. يعني احنا ما اخترناش الإسلام، ربنا اختاره لنا، فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بالإسلام نعمة والله. يعني ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، دول مذلولين سبحان الله يعني، ورحين يسجدوا الصنم ولا البشر الحمد لله ان ربنا اختارنا مسلمين والله، يعني حاجه ترفضها الفطر السليمه. اولادي قاعدين يعني عمالين يضحكوا على المناظر، والهدهد لما شاف ملكه سبا بتسجد للشمس راح لسيدنا سليمان وقال له الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبز. سبحان الله، فربنا هم دول اللي اضلوا يعني، ولا تزد الظالمين الا ضلاله يعني. ربنا يهدينا ويرزقنا حج بيته باذن الله. امين يا رب العالمين. ويتقبل مننا يا شيخ. امين. ربنا يبارك لك. ندعو الزوجي بالشفاء. الله يبارك لك يا رب. ربنا يشفيه ويعافيه وجزاكم الله خير. احنا برضو قبل ما نكمل موضوعنا يعني تعالوا نشوف الاول بس ايه يعني الفرق بيننا وبينهم. اذكركم بيسر حجنا وبلطفه وبجماله وبطهارته وبنظافته. قبل ما نكمل بس موضوع الحلقه، لان احنا عندنا يعني فقره عن حجنا. شوفوا اخواني، اتفضل استاذ محمد. شوفوا ادي الحج، شوفوا الجمال والبهاء واللطف والنظافه والبريق والطهاره. يعني كعبة عظيمة ونظيفة. شوفوا الطواف وكيفية يعني الطواف بشكل منسق وجميل ولطيف. الكل ماشي مع بعض بيذكر الله وبيدعي الله سبحانه وتعالى بعزة. لا بيذل الإنسان ولا بيخضع لمخلوق، إنما هو الخالق سبحانه وتعالى. قل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. شوفوا ازاي الطواف، شوفوا ازاي حوالين الكعبة، شوفوا خلف مقام الإبراهيم، شوفوا النظافة والنظام والجمال. الحمد لله. شوفوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. النبي عليه الصلاة والسلام قال من طاف حول البيت سبعا كانت خطوته احداها تحط خطيئة والاخرى ترفع درجة. هنا الطواف بين الصفا والمروة. شوفوا برضو بشكل منظم ومنسق الملين الأخضرين. شوفوا بقى اللي بيسعى بين الصفا والمروة تكفر عنه 70 كبيرة، 70 كبيرة. ومس الحجر الأسود يحط الخطايا حتى هو ومس الركن اليمين. شوفوا هنا الوقوف بعرفة، وكل حاجة منظمة، كل بيصلي في وقت واحد، كل بيدعي في وقت واحد، كل بيرجو الله سبحانه وتعالى ويسأل الله سبحانه وتعالى القبول. شوفوا النظافة، وشوفوا الثياب البيضاء، وشوفوا الطهارة اللي المسلمين فيها، وشوفوا ازاي الكل بيبكي، الكل متأثر. سبحان الله العظيم. الفرق بين صلواتنا وصلوات غيرنا، الفرق بين وقوفنا ووقوف غيرنا، الفرق بين حجنا وحج غيرنا، الفرق بين ملابسنا وملابس غيرنا، الفرق بين ايدينا وايدين غيرنا. شوفوا ده طالع فعلا جبل، ولكن عشان ينتقي حصيات كما امر الله سبحانه وتعالى وكما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا رمي الجمار زي ما كلنا عارفين. سبحان الله العظيم. وتظل الكعبة جميلة ومشرفة ومكرمة، وهذا البيت النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام، ويرزقنا وإياكم حجة مبرورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وأن يحيينا على الإسلام ويتوفنا على الإيمان، ويرزقنا الشوق إلى لقائه ولذة النظر إلى وجهه. شفتوا أخواني الفرق، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله سبحانه وتعالى أكرم وأعز. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا أخ حذيفة. السلام عليكم. السلام عليكم أخ حذيفة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أسمعك. كيف حال الشيخ؟ بارك الله فيكم. وفيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أسمعك. تفضل كمل. يا تقريبا الاتصال انقطع. السلام عليكم يا أم أمينة. أهلا يا أم أمينة. ازيك يا دكتور؟ يا شيخ ربنا يخليك ربنا يبارك فيك يا شيخ. بس انا عايزه اسال الموضوع ده يعني انا والله شفتي حاجه شفتي رؤيه بس شفتي الناس اللي تعبد الحاجات دي. انا اصلا بعرف اتكلم مصري شويه بس شفتي الناس اللي تعبد الاصنام وتعبد الحاجات دي. انا شفتي رؤيه والله شفتي جمره من جماعه جهنم والعياذ بالله قدام البيت. قلت بس هي الجمرة دي اللي يغمى منها دماغ الإنسان بدماغ أحسن من درجة والله مش كده يا شيخ. سبحان الله قال تعالى لمثل هؤلاء أنتم مما تعبدون والله العظيم يعني ده مجرد رؤية في المنام. أسفة ده مجرد رؤية في المنام بس شوف في الحقيقة في الحقيقة وش الإنسان الشيء اللي يجي من العبادات هذه والله يا شيخ شيء يبني القلب. طبعا احنا ربنا عزنا بالاسلام اللهم لك الحمد كله وجاهد يا شيخ ربنا يثبتني على الحجاب يا رب. امين يا رب يثبتني على الحجاب وعلى كلام ربنا. يثبت كل اخوات الجزائر واخوات تونس وكل اخواتنا في كل مكان على الحجاب وعلى الطاعه وعلى الدين. فاخواني الحج يعني وان كان فيه مشقه فالله اولى. سبحان الله هتعمل ايه بصحتك لو ما كنتش تجتهد لله؟ اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم صحتك قبل مرضك وغناك قبل فقرك وشبابك قبل هرمك وفراغك قبل شغلك. لازم يكون عندك همة ولازم يكون عندك عزم لله سبحانه وتعالى. الحج ده يعني انا هذكر لكم موقف الحقيقة مر بي انا شخصيا. اول مرة في حياتي كنت حج انا وزوجتي ما كناش عارفين اللي بيحصل في الحج. طبعا اللي بيخرج من مخيمه ده حاجة صعبة يعني. المهم احنا كنا في اول سنة كنا بنحج وكنا في مخيم معين والمخيم ده لقينا انه مش مناسب وحد من النساء زعل زوجتي. فقلت لها خلاص ما تزعليش احنا في الحج دلوقتي لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تعالي ونخرج نروح نشوف اي مخيم تاني ويعني ندفع للناس زي ما دفعنا اللون ندفع لغيرنا ولغيرهم وخلاص ونشوف امور. طبعا احنا مش فاهمين ان اللي يخرج من مخيمه يعني مش هيلاقي مخيم تاني. صعب جدا جدا جدا قد يكون مستحيل. فطبعا خرجنا نروح في المخيم جنبينا قال لا احنا ما نقبلش حد لازم يكون معنا من الاول اللي بعديه واللي بعديه. المهم احنا حجينا في الشارع حجينا يوم 8 و9 و10 و11 و12 في الطريق في الشارع. وطبعا المطر علينا المية اللي في الارض علينا حجة كانت حجة يعني الحمد لله تعالى. لذلك زوجتي تقول لي انا مش هنسى الحجة دي عمري. وانا شخصيا دلوقتي اذا دخلت مخيم لا يمكن اخرج منه حتى لو زعلوني حتى لو ضايقوني الصبر. فالواحد ممكن تحصل له حاجات في الحج لازم يصبر لله سبحانه وتعالى ولازم يبقى عارف انه طالع مش علشان يرتاح وعلشان ياكل وعشان يشرب ويتفسح. هو طالع لله سبحانه وتعالى طالع ياخد اجر ويرجع مره تانية. حسن الهدف لازم الواحد يبقى عنده حسن هدف في خروجه من بيته. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أم هذا البيت يعني إيه اللي عايز يروح البيت ده من أم هذا البيت فلم يرفض ولم يفسق عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فإحنا يعني نطلع حصل أي تعب لله. طب افرض مريض افرض تعبت يا أخي سبحان الله العظيم أنت كان ممكن تمرض هنا وكان ممكن تتعب هنا لله سبحانه وتعالى اللي يعني كل شيء بقدر كل شيء بقدر. أنت أخذت حيطتك ويعني اجتهدت انك انت تاخد بالاسباب وطلعت لله سبحانه وتعالى لا تحزن ولا تألم ولا تخاف خلاص ولربك فاصبر ولربك فاصبر. ركز في اللي انت رايح له ركز في حجك ركز في اذكارك ركز في الحرمين ما تسيبش الحرمين ابدا. ما تقعدش كتير مع الناس ما تقعدش تتكلم مع الناس تروحش الاسواق إلا لما تخلص حجة خالص عايز تروح سوق تجيب حاجة أو كده ممكن لكن ما يبقاش عندك الأساس أنك تروح للأكل والشرب وشراء الهدايا والحاجات دي. واصبر وقفت بعرفة اصبر في الوقوف في عرفة طفت وسعيت اصبر كان في زحمة اصبر كان في مضايقات من الناس برضو اصبر العرق عندك شوية يعني انت عارف طبعا انت محرم ما ينفعش تحط عطر ما ينفعش كده برضو اصبر لله سبحانه وتعالى ليه لانك هتخرج من من من من الحج كيوم ولدتك امك. النبي عليه السلام يقول، وهذا الحديث اختم به، النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا فرغ العبد من حجه، يعني في طوافه، لو طواف الاخير سواء كان الافاضة او الوداع، جاء ملك فوضع يده بين كتفيه وقال اعمل فيما يستقبل، اعمل بقى صالحا في اللي جاي، اعمل فيما يستقبل فقد غفر لك ما مضى، اعمل فيما يستقبل، خلاص انت اللي فات ده كله انمحى، مسح من من من خطاياك كلها راحت، اعمل فيما يستقبل فقد غفر لك ما مضى. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من هؤلاء، اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم هذا العام، اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم هذا العام وفي كل عام حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، واسال الله سبحانه وتعالى ان اذا ذهبنا سالمين، واذا عدنا غانمين، كما قال رسول الله الحجيج وفد الله، دعاهم فاجابوه وسالوه فاعطاهم. ربنا سبحانه وتعالى جعلنا واياكم من اهل عرفه الذين يغفر لهم ولمن شفعوا فيه. قال رسول الله ثلاثة كلهم ضيف، أو قال ضامن على الله، إن عاد عاد بغنيمة، وإن مات أن يدخله الجنة، الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر. حج مبرور بإذن الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبك لصفات الرحمن نور ومنازل.